غالي جنت بالروح جنت أغلى ناسي وبالي لو مريت توجع لي راسي شفت الأذية هواية هواية مو دقة منك هاية هاية هاية شفت الأذية هواية هواية مو دقة منك هاية هاية هاية قولوا لا خلي يروح لا يمر علي ما ارجع اني وياله روح ابي قولوا لا خلي يروح لا يمر علي ما ارجع اني وياله روح ابي غالي غالي جنت بالروح هالمرة راح انساك يلبي يضحك هالمرة ما اشتاق لو جيت ونيت حبك صعد ويايا ويايا نزلني بايا بايا بايا بايا حبك صعد ويايا ويايا نزلني بايا بايا بايا بايا دريتك انا هواي شلتك بيدي بعد الالم والضيم تحكي علي دريتك انا